أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في هذه القصة السادسة من سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين. يقول الله جل وعز مخبرا عن رسوله لوط ابن هاران ابن آزر عليه الصلاة والسلام: وكان الله قد بعثه إلى أهل سدوم، وذلك في حياة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما هي قرابة لوط من إبراهيم؟ هو ابن أخيه، وكان قد آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام كما قال الله: فآمن له لوط. وكان هؤلاء القوم أهل سدوم مع شركهم بالله يأتون فاحشة لم يسبقوا إلى فعلها، حيث يختارون نكاح الذكران المستقذر المستخبث، ويرغبون عما خلق الله عز وجل لهم من أزواج. وهذا دال على إسرافهم كما أخبر الله، وصفهم الله بالمسرفين، وصفهم بالمجرمين، وصفهم بالمفسدين، وصفهم بالمعتدين، عليهم لعائن الله المتتابعة. استمر لوط عليه الصلاة والسلام على نصحهم وتحذيرهم من بأس الله وعقوبته، حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هددوه بنفيه وإخراجه من البلد ومن معه من المؤمنين، يخرجونهم من القرية، كما قال الله في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولهذا قال لوط: إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين له، المحذرين منه، الناهين عنه، فأنا بريء منكم ومن عملكم. ثم دعا ربه فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني من عملهم الخبيث ومن العقوبة التي ستحل بهم. فأجاب الله دعاءه ونجاه وأهل بيته، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأة لوط، كما قال الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. خانتاهما يعني بالكفر والشرك لا بالفاحشة. قال ابن عباس: ما زلت امرأة نبي قط، فالله طهر فرش الأنبياء، أن تزني نساءهم. إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين في العذاب. ثم دمرنا الآخرين، يعني أهلكناهم بالخسف والحاصب، بالحجارة التي أمطروا بها. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. التدمير، دمرنا، هو الهلاك، وذلك أنهم استؤصلوا بالخسف وإمطار الحجارة عليهم حيث نزلت عليهم من الجو، وقلبت ديارهم. جمع الله عز وجل عليهم عقوبة ما جمع على أمة من الأمم لخبثهم وفسادهم مع شركهم. قال: فساء مطر المنذرين. ساء فعل ذنب بمعنى بئس، فساء يعني بئس. المنذرين تسجيل عليهم بأنهم أنذروا فلم ينتفعوا بهذه النذارة. إن في ذلك لآية، في قصتهم المعلومة للمشركين لعظة وعبرة، فهم يعلمون هذه القصة ويردون على الديار يمرون بها كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال وإنها لبسبيل مقيم، وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وخير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كانوا تنزيل برأسه كما قلت، وفيها من الاعتبار ما في غيرها، فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما ختمت به صاحبتها، ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان، ولأن هذه القصص طرقت بها آذان فأعرضوا روجعت بالترديد والتكرير لعل أحدا ينتفع، كما قال الله في سورة هود لما ذكر قصة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. ولا شك أن الفاحشة الكبرى فاحشة اللواط، ويحزن الإنسان أشد الحزن إذا علم أنها انتشرت بين أعداد من المسلمين اليوم، وهي فاحشة خبيثة قبيحة عقلا وشرعا، وفيها من المفاسد على القلب وعلى البدن الشيء العظيم. وقد أفاض العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم كلاما جميلا وبين قبح هذه الفاحشة، وقال وفي اللواط من المفاسد ما يفوق الحصر والتعداد، ولا أن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياة من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل النطفة نطفة الفاعل الفاسد ما يعمل السم في البدن. وقد جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي أيضا بسند صحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول ابن القيم رحمه الله وأجمع الصحابة رضي الله عنهم فلم يختلف منهم رجلان أن من فعل الفاحشة اللوطية فإنه يقتل، لم يختلف منهم رجلان، وإنما اختلفوا في الكيفية التي يقتل بها، فبعضهم قال إنه ينكس ويلقى من أعلى شاهة كما قال ابن عباس، وبعضهم قال يحرق، وبعضهم قال يرجم إلى آخره. أما الصحابة فلم يختلف منهم رجلان في أن اللوطي يقتل، وهذا هو إجماع الصحابة، وهو ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، إلى أن قال ابن القيم ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعن الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات، وهذا يوجب الحذر والتحذير، فعلى الآباء والأمهات وعلى المربين والمعلمين والمعلمات والدعاة إلى الله وأهل العلم عليهم أن يحذروا الشباب ومن هذه الفاحشة ومن أسبابها، ويدلوهم على علاجها بعد وقوعها، لأنه ثبت لدي من بعض الناصحين من رجال الحسبة أن بعض من كانوا يفعلون هذه الفاحشة اللوطية عافانا الله وإياكم أنه لربما بلغ أحدهم 60 و70 من عمره وهو والعياذ بالله لا يزال يرضى لنفسه الذلة والخسة والدناءة أنه يبحث عن أحد يفعل به هذه الفاحشة. وقد أخبرني بعض رجال الحسبة أنهم وجدوا بعض كبار السن ممن نشأوا على هذا الفعل الخبيث يفعل بهم هذا والعياذ بالله هذه الفاحشة، وربما بذل أحدهم نعوذ بالله من انتكاس الفطر مبلغا لأحد لأن يفعل به لأنه نشأ على هذا هذه الفاحشة القبيحة، نسأل الله العفو والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. الأيكة أصلها الشجر الملتف وهي واحدة الأيك، وأصحاب الأيكة هل هم أصحاب مدين أم يختلفون؟ هم أصحاب مدين، هذا مما وقع فيه الخلاف بين المفسرين، ولهذا قال بعض المفسرين كان شعيب عليه السلام من أهل مدين فلذلك جاء وإلى مدين أخاهم شعيبا ولم يكن من أهل الأيكة فلذلك قال ها هنا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وقيل إن أصحاب الأيكة هم أهل البادية وأصحاب مدين هم أهل الحاضرة، ومعلوم أن أهل البادية ما يبعث فيهم رسول، فانتدب شعيب من أهل مدين لأصحاب البادية اللي هم أصحاب الأيكة. قال قتادة وابن زيد: أرسل الله شعيب الرسول إلى قوم أهل مدين وإلى أهل البادية اللي هم أصحاب الأيكة، كما نقله القرطبي في تفسيره. وقال قتادة: بعث الله شعيبا إلى أمتين، أصحاب الأيكة وأصحاب مدين، فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة، وأصحاب مدين صاح بهم جبريل صيحة واحدة فهلكوا جميعا، ذكره القرطبي في التفسير، لكن أبى ذلك الحافظ ابن كثير، قال: والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمروا بالوفاء، وفاء المكيال والميزان، كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. ومثل ذلك قال الطبري: قال أصحاب مدين أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين فيما ذكر، يقول الحافظ محمد بن جرير الطبري. المهم أصحاب الأيكة أين ديارهم؟ أصحاب الأيكة هم أهل مدين، إذن نمشي على القول الراجح إن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة على الراجح من أقوال المفسرين، وكانوا في أطراف بلاد الشام مما يلي الحجاز، يعني قريب من تبوك، وكانوا بعد هلاك قوم لوط بزمن ليس ببعيد، كما أن أرضهم أيضا كانت قريبة من قرى قوم لوط، ولهذا قال لهم شعيب كما في سورة هود: وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. وشعيب عليه الصلاة والسلام هو خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه ومناقشته لهم، يسمونه العلماء خطيب الأنبياء، وقد بسط الله مراجعته لقومه في سورة الأعراف وفي سورة هود، وقال: طيب هنا لماذا إذا كان أصحاب الأيكة هم أصحاب شعيب لماذا ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب؟ نعم، يعني ممكن، لكن نعم أحسنت، إيه نعم، لأنه هنا نسب إلى عبادة الأيكة وهي شجرة، ولهذا نزه شعيب أن يقول أخوهم، وله منهم من بلاده في سورة الأعراف. في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيب، لكن هنا ما قال، لأن في سورة الأعراف ما ذكر الله عبادتهم للأيكة للشجرة، لكن في الشعراء ذكرها، قال: كذب أصحاب الأيكة أصحاب الشجرة هذه اللي يعبدون الشجرة المرسلين قال لهم شعيب، نزه أن يذكره يقرنه معهم يقول أخوهم، مع أنهم نسبوا إلى عبادة الشجرة عبادة الأيكة هذه الشجرة. ألا تتقون؟ تتقون الله وتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي، وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل والموازين مع قطعهم للطريق وأذاهم للمرة، ولهذا قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أتموه لا تكونوا من الناقصين للكيل والوزن. كان بعض السلف يحذر، يقول يحذر بعض يمر بالباعة بالسوق يقول: انتبهوا للموازين والمكاييل، فإن الله أهلك أمة بسبب هذا الأمر. وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو الميزان، القسطاس هو الميزان، يعني بالميزان العادل السوي الذي لا يميل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا، البخس النقص، يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم وأموال التي لهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تمشوا في الأرض بظلم الناس في معصية الله، كما في الآية الأخرى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. هذه فيها قراءات بس إني أعرضت عنها لأنه سيطول بنا المقام. كذب أصحاب ليكة المرسلين، ليكة، وبعضهم يقول الأيكة، ففيها. وذكر مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الكشف عن وجوه القراءات، ذكر الأوجه والكتابة وطول في هذا الموضوع، ممكن ترجع إليه. كذب أصحاب ليكة المرسلين، كذب أصحاب ليكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني اتقوا الذي خلقكم وخلق من تقدمكم من الخليقة. اتقوا الذي خلقكم وذوي الجبلة الأولين وهم من تقدمهم من الخليقة. والموت يعني سينزل بأهل الجبلة، يعني بالخليقة. تقول الجبلة يعني الخلائق المتقدمين. فشعيب عليه السلام يقول اتقوا الذي خلقكم والأمم التي تقدمتكم قبل والجبلة الأولين. طيب، يخوفهم شعيب عليه السلام من بأس الله الذي خلقهم وخلق آبائهم الأولين، كما قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا قال شعيب واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ردوا على شعيب مكذبين له، قالوا لشعيب عليه السلام إنما أنت من المسحرين. وهذا نفس جواب قوم، نفس جواب ثمود لهم قوم صالح، نفس جوابه. تشابهت قلوب الكافرين، الجواب هو الجواب، يعني من المسحورين الذين يهدون بكلام لا يفيد. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فيما تدعيه من النبوة. ثم زادوا، طبعا كونه بشرية الرسول هذا أمر كل الأقوام يحتجون به. قال الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فيقولون أنت نظنك من الكاذبين فيما تدعي من النبوة، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، هذا أمر تعجيز، هذا أمر تعجيز. يعني هم الآن يقولون لشعيب أسقط علينا جانبا وقطعة من السماء إن كنت صادقا فيما تزعم أنك أرسلت به. فكان جواب شعيب عليه السلام إسناد الأمر إلى الله، فهو العالم بما يستحقونه من عذاب. أما هو عليه السلام فهو ما عليه إلا البلاغ، قال ربي أعلم بما تعملون، إليه الحكم وإليه يرجع الأمر كله. إن شاء أن ينزل عليكم عذابا وأنتم تستحقون العذاب أنزل، أما أنا فما علي إلا البلاغ. قال الله فكذبوه، يعني صار التكذيب سجية لهم. صار التكذيب سجية لهم، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. الظلة هي السحابة التي أرسل الله عز وجل عليهم منها نارا فاحترقوا، وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم. هم طلبوا أن ينزل عليهم قطع من السماء، فهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم. قال المفسرون أصابهم حر شديد جدا، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون تحتها من شدة الحر. فلما اجتمعوا تكاملوا أرسل الله عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. اجتمعت عليهم الأمور هذه كلها، السحابة أمطرت عليهم نارا وشررا ولهبا وهجا، والأرض رجفت بهم، والصيحة العظيمة أزهقت أرواحهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ذكر الله جل وعلا قصة إهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواطن من القرآن، كل موطن ذكره الله جل جلاله بصفة تناسب ذلك السياق. ففي سورة الأعراف ذكر الله عز وجل أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الرجفة في الأعراف، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالرجفة أخذتهم في الأعراف لأنهم أرجفوا بنبي الله شعيب ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة، أرجفوا به، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، فأرجفوا به فأخذتهم الرجفة. هذا في سورة الأعراف. أما في سورة هود فقال الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله شعيب عليه السلام في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء بنبي الله شعيب، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، قال الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هذا في هود. وأما في سورة الشعراء هنا قالوا هم لشعيب فأسقط علينا كسفا من السماء، قالوا على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه، قال الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الله تعالى في ختام سورة الشعراء بعد أن ذكر قصص الأقوام، وكان في مطلع هذه السورة الكريمة التنويه بالقرآن الكريم وبيان منزلته: تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين. ويأتي في الختام قول الله تبارك وتعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. فيقول الله تبارك وتعالى في ختام السورة مخبرا عن القرآن العظيم ومنوها بشأنه: وإنه، أي القرآن الذي تقدم ذكره والتنويه بشأنه، لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن الذي اختاره الله أن يكون معجزة لسيد المرسلين لتنزيل رب العالمين. تنزيل نستفيد منها إثبات علو الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا تعظيم للقرآن وشدة اهتمام به، فقد نزل من الله جل وعلا لا من غيره، وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين خالقهم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم وهو الروح. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقد نقل الإجماع على أن المراد بقوله نزل به الروح أنه جبريل، نقل إجماع المفسرين على ذلك قولا واحدا: على قلبك، إشارة إلى حفظه صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن القلب هو اللي يحفظ، وقد تكفل الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا أن نجمعه في صدرك. على قلبك لتكون من المنذرين، أن يتلوه عليك فيعيه قلبك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، يريد أن يحفظ القرآن بسرعة، فإذا نزل جبريل وقرأ يقرأ معه، فأمره الله أن إذا قرأ جبريل يستمع ينصت، فإذا ذهب من عنده جبريل قرأه كما سمعه من جبريل، قرأه كما سمعه من جبريل. نزل به الروح الأمين، وهو أمين على الوحي كما قال الله سبحانه وتعالى: مطاع ثم، يعني هناك في السماء، مطاع ثم أمين، بلسان عربي مبين، أي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الذي هو أفضل الألسنة، أي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الذي هو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليكون ذلك قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. وقد رد الله شبه المشركين، قال الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال جل وعلا: في سورة فصلت: أعجمي وعربي. قال قبل ذلك: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. حتى إنهم كانوا من شبهاتهم وأقاويلهم العجيبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند شاب رومي عند الصفا، يجلس عنده أحيانا، فقالوا: إن هذا الرومي هو اللي أعطاه القرآن هذا. سبحان الله. قال الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال الله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كلامه كذب بلسان عربي مبين. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل في هذا القرآن العظيم، فهو أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل مضغة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، ولسان العربي. سبحان الله، يعني اجتمعت الفضائل في القرآن، أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة جبريل، على أفضل الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، على أفضل مضغة وبضعة في جسمه وهي قلبه، على أفضل أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وسعها، ولسان العربي. هذه كم من أمر؟ ها؟ ستة أمور. ثم قال الله: وإنه لفي زبر الأولين، يعني يقول الله جل وعلا: وإن هذا القرآن لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين قد بشرت به وصدقته، وخاصة في إخباره عن الأمم وأنبيائها، حتى قام آخر الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من هو آخر الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الهمزة هنا للإنكار، أولم، يعني أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على حجته وأنه من عند الله أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم، يجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها ويقرؤونها، والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفة أمته ومبعثه، كما حصل من سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن زيد بن سعنة رضي الله عنه وغيرهم. قال الله جل وعلا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني لو نزل القرآن على الصفة التي هو عليها، على الذين لو نزل القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التكلم باللغة العربية، فقرأوا عليهم قراءة صحيحة ما كانوا بهم مؤمنين، مع وجود إعجاز القراءة من رجل الأعجمي للكلام العربي. يعني القراءة من رجل الأعجمي للكلام العربي هذه ترى من إعجاز القرآن. الآن سبحان الله، أحيانا تقابل في الحج أو في المسجد الحرام أو غيره، تقابل رجل أعجمي ما يعرف ولا كلمة واحدة، ويقرأ القرآن قراءة فصيحة بليغة عجيبة. هذا من إعجاز القرآن. بل سبحان الله، يوجد من العامة من لا يقرأ ولا يكتب، ويقرأ في المصحف، يقرأ في المصحف قراءة صحيحة، وبعضهم يقرأ لكن ما يكتب، يقرأ الكتب. حدثني شخص من أهل العلم ثقة أن والده، ونعرف والده لكن ما أعلنت بالمعلومة هذه إلا بعد وفاته، أن والده يقرأ لكن ما يكتب، وكان خطيبا في قرية من القرى زمان أذكره، يقرأ الخطبة بس ما يكتب شيء، إن كتب كتابة ما يقرأها إلا هو، يقول ما يستطيع يكتب لكن يقرأ. فهذا سبحان الله عجيب، يعني الآن الأعجمي إذا ذل الله لسانه بالقرآن هذا إعجاز. ويدخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولو نزلناه، نزلنا القرآن على بعض الأعجمين على الصفة التي هو عليها من الفصاحة والبلاغة، نزلناه على أعجمين لا يفقهون اللسان ولا يتكلمون بالعربية فقرأه عليهم قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين، مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي لإعجاز القرآن. وقيل في الآية معنى آخر لعله أوضح من المعنى هذا، المعنى ولو نزلناه القرآن على بعض الأعجمين بلغة العجم، بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا ما نفقه هذا ولا نفهمه، ومثل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لكن تكذيبهم له محض عناد وكفر وأمر قد توارثته الأمم المكذبة. قال الله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني أدخلنا التكذيب والكفر والجحود في قلوب أهل الإجرام، أدخلنا التكذيب والجحود والكفر في قلوب أهل الإجرام. وقيل المعنى أدخلنا معاني القرآن وفهم القرآن وإدراكه في قلوب المجرمين، ولكن ذلك ما زادهم إلا عنادا وكفرا به، كما قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم، وهذا تهديد بعذاب سيحل بهم وحث على المبادرة بالإيمان قبل أن يحل العذاب، وهذا العذاب في الدنيا لمن قتلوا وأسروا منهم يوم بدر، وهو واقع يوم القيامة لمن هلكوا قبل نزول العذاب بهم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.